الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، القدوة الصالحة وأثرها في تربية النشء المسلم، إن من أعظم أسباب التربية الصالحة المربي الصالح الذي يحمل هم دينه ويحمل هم أمته، هذا الذي يؤثر بإذن الله تعالى في النشء المسلم تأثيرا عظيما كريما. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من صغار الصحابة، خرج في سرية مع أبي عبيدة بن الجراح، وكانوا 300 صحابي من الأنصار والمهاجرين، وإذا بهم يفقدون الزاد تماما ويصيبهم مجاعة عظيمة، فإذا بالخبر يصل إلى المدينة، فقال أبوه سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة: إيكم قيس ابني كما أعرف فسيذبح لهم. كيف يذبح لهم وليس معه مال، وإنما خرج في الجهاد وأصابه من المجاعة ما أصاب القوم؟ قالوا: فلما أصابت الصحابة رضي الله عنهم المجاعة قام قيس وينادي: من يشتري مني تمرا أوفيه له بالمدينة ويعطيني مكانه جزرا، أي إبلا، يأخذ الإبل الآن ويعطيه تمرا بالمدينة. فقال رجل من جهينة: أنا ولكني لا أعرفك، من أنت؟ قال: أنا قيس ابن سعد بن عبادة. قال: ما أعرفني بنسبك، يعني أنا أعرف أباك جيدا. فإذا به يأتيه عمر رضي الله عنه، ويأتيه أبو عبيدة رضي الله عنه، ويقولان له: لا تبعه شيئا فإنه لا مال له، إنما يدان على مال أبيه. ولكن إذا كان الولد نشأ في الكرام ونشأ على معالي الأمور، فإن الوالد يكون خيرا من ذلك بكثير، وهذا أثر من آثار التربية الصالحة. قال: فإذا به يعطيه الجزر، يعطيه الإبل التي شاء، وأعطاه الناقة الواحدة بوثقين من تمر، والوثق 60 صاعا. قال: اكتب لي كتابا وأشهد عليه. قال: أشهد من تحب. فجاء إلى عمر قال: اشهد يا عمر. قال: لا والله لا أشهد، إنه يدان على مال أبيه ولا مال له. وإذا بقيس رضي الله عنه يقول لهم: يا أبا عبيدة، أترى سعدا رضي الله عنه يحمل الكلة ويطعم في المجاعة ويقضي ديون الناس ولا يقضي عني سقة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ وإذا به يذبح لهم في أول يوم 3 جزر، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث كذلك 3، ثم جاء يذبح في اليوم الرابع. قال له أبو عبيدة: لا تذبح شيئا، إنك تكاد تتلف مال أبيك. فإذا به لما رجع قال له سعد لما رآه: قال: يا بني، ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم المجاعة؟ قال: يا أبتي، نحرت لهم. قال: أحسنت، انحر. ثم ماذا؟ يعني في اليوم الثاني ما الذي حدث؟ قال: نحرت أيضا. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم نحرت، ثم في اليوم الرابع نهيت. قال: من نهاك؟ قال: أميري أبو عبيدة، قال: لك مني على حسن صنيعك 4 حدائق. الحديقة الواحدة كانت تجد في العام الواحد 50 صاعا، يعني الحديقة الواحدة ثمار العام الواحد منها يأتي ب25 ناقة. قال: وجاء بكتاب وكتب ذلك لابنه، ثم جاء وأشهد على ذلك أبا عبيدة رضي الله عنه، وجاء الجهني وأخذ ماله، ثم جاء إلى سعد فقال له: والله ما مثل ابنك أحد، نهاني الأمير أن أبيع له شيئا، ولكني رأيت وجها حسنا وفعالا حسنا، وعلمت أنك يا سعد تسمو إلى مكارم الأخلاق رضي الله عنه. هكذا يكون أثر الوالد في أبنائه إذا كان صالحا ويحمل هم أمته ومحبا لدينه. كذلك أيها السعيد، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كانت أمه رضي الله عنها هند الحرة الأبية، تربيه منذ صغره على أن يسود الدنيا يكن قائدا عظيما، وكانت يقال لها إن هذا إذا كبر على هذه التربية سيسود قومه، فتقول لهم: سكيته إن لم يسود العرب رضي الله عنه. خرج وكان أميرا للمؤمنين كما ذكر أهل العلم، مكث 20 عاما كاملة في إمارته، لم يهجه واحد قط في كل هذه الإمارة المتسعة، وذلك من تمام أخلاقه ومن تمام التربية الصالحة. نسأل الله الكريم أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين وأن يهديهم بهداه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا خرج الولد رأى أمه صابرة قائمة بأمر بيتها كما يحب الله، ويرى أخلاق والده على التمام، يواظب على الجماعة ويفي بالعهد ويسمو إلى معالي الأخلاق، يتشبه الابن بأبيه. وفي الغالب بإذن الله تعالى، وربك تعالى قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله من طرابلس لبنان، وأقام عندنا في مصر ودفن هناك رضي الله عنه، كان عالم أمة، وكان يحمل هم أمته في الصغير والكبير، وأصدر مجلة المنار تحمل هم الأمة، وكان إذا أصبح يوما حزينا انظر إلى التربية القديمة تقول له أمه: يا بني ما لك حزين؟ أمسلم مات في الصين؟ مسلم مات في الصين، من أجل ذلك أنت حزين؟ ليس حزينا لأن الطعام تأخر عليه من المطعم مثلا كحال أبنائنا في زماننا، أو أنه لم يأتي له بموبايل جديد أو بسيارة حديثة أو بهذه التكاليفات التي لا تنشئ نشأ صالحا إلا من رحم الله تعالى وعصم. محمد الفاتح أمه تأخذه في سواد الليل بعد صلاة الفجر، وتذهب به إلى شاطئ النهر وتقول له: يا بني إنها هنا في الجهة الأخرى بلدة يقال لها القسطنطينية، والمسلمون يجاهدون لفتحها، وأتمنى أن تفتحها أنت وتكن قائد الجيش. وهو صغير تربي في هذه المعالي، فيخرج كذلك سلطانا مثل أبيه، ويكن فتح القسطنطينية في زمانه على يديه. هكذا قدم لدينك بامتثالك أنت لأوامر ربك وباستجابتك لله ولرسوله عقيدة وعبادة وقولا وخلقا ومعاملات، يصلح الله تعالى لك ذريتك. ووالله إذا أفلحنا في تنشئة أبنائنا أفلح المجتمع كله، وإذا أخفقنا في تربية أبنائنا أخفق المجتمع كله. نسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين وأن يحفظهم بحفظه يا رب العالمين. اللهم اصرف عن شباب المسلمين قرناء السوء يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك واجعلهم عدة لدينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ألف بين قلوب المسلمين واصرف عنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين، واحفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.